الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فيصح العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: فصل. يصح تفويض البضع، يعني الفرج، بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، لأن المجبرة لا يشترط إذنها من لا يشترط إذنها من أبيها. قال: بلا مهر، يعني بلا مهر يعني بأن ينفى المهر، فيقول: زوجتك ابنتي بلا مهر، بلا شيء، يعني مجانا، أو يسكت عنه، ما يذكر شيء. أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فما الحكم؟ قال: فيصح العقد ولها مهر المثل. العقد يصح، لأن النكاح ليس كالبيع، العوض في البيع مقصود، أما النكاح فإن المقصود منه يعني مصالح النكاح، ولذا يصح النكاح ولو شرط نفي المهر، يعني إن قال مجانا أو سكت عنه، لكن قال: ولها مهر المثل. ولها مهر المثل لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ولحديث بروع بنت واشق في حديث ابن مسعود، فإنه لم يفرض لها ومات زوجها الحديث، وفيه أن لها مهر، أن لها مهر مثيلاتها. نعم. والمفوضة يصح مفوضة يصح بكسر الواو وبفتحها. مفوضة يعني فوضت نفسها، ومفوضة يعني فوضها وليها. أما إذا كان غير الأب فلا بد من إذنها. أذنت لأخيها أن يزوجها بلا مهر، أذنت لأخيها أن يزوجها بلا مهر. السلام، يعني قالوا سواء قال زوجتك بلا مهر، أو يزيد بعضهم يقول زوجتك بلا مهر لا عاجلا ولا آجلا، لا في الحال ولا في المهن، فيفرض لها كما تقدم، فيفرض لها مهر المثل. ثم قال: الله عليك. قال: ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي، يصح العقد ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة. قال: ويصح أيضا تفويض المهر، هذا النوع الثاني، بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما. تقول: أبد اللي انت بي، أو هو يقول اللي هي تبي، أبد المهر الذي تريده، لكنه ما يسمى في العقد. لو سمي ما في إشكال، لو قالت أريد 100,000 فعقد على 100,000، هذا ما في إشكال، هذا ما يدخل في هذا النوع. هذا نوع يقولون على مهر، واللي هي تطلبه نعم أعطيه، ويتفرقون على ويعقدون على هذا. أو كذلك هي تقول اللي يجي منه، أو الذي يشاء فلان أجنبي، يعني أجنبي عن الزوجين، كأخيها مثلا يعتبر أجنبيا عن الزوجين، قالت أبدا اللي يقوله فلان، ويعقدون على كذا، يكتبون على الذي يقوله فلان. نعم. أما لو كتبوا يا فلان كم تقول؟ قال أقول 50,000، كتبت. فهذا أيضا، نعم، هذا أيضا لها مهر المثل، وهي أولى من المسألة السابقة، لأن المسألة هذه هي لم ترضى إلا بمهر، أما هناك فقد رضيت، يعني أن لا يكون لها مهر. نعم نعم. ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة، ولها طلب فرضه، طلب فرضه لها أن تطلب أن يفرضه الحاكم، فالحاكم يفرضه. نعم نعم. صلى الله عليه. قال ولها طلب فرضه الصوت يقطع. نعم. صلى الله عليه. نعم. قال ولها طلب فرضه ويفرضه، أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة. نعم. إذن يفرضه الحاكم بقدره، بقدره بطلبها، سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده. فلو قال لها الحاكم لك مهر المثل، قالت أبرأته منه قبل أن يفرضه، ما في مانع، لانعقاد سبب وجوبه وهو النكاح، فلها أن تسقطه. يعني قالوا له، قلنا لها لابد لك من مهر، لابد لك من مهر، النكاح صحيح لكن لابد من مهر، مهر المثل. قالت قد أبرأته، قد أبرأ، لأن ثبت لها فأبرأته، ثبت لها فأبرأته، فلا مانع، لا مانع، لها أن تبرئه منه. يعني لما قلنا لها الآن النكاح صحيح ولك مهر المثل عليه، لك مهر المثل، فقالت لا تذهب للقاضي ولا يفرض القاضي شيئا، أنا قد أبرأته منه، هذا إبراء حادث، يعتبر إبراء حادث، يعني وثبت لها مهر المثل فأبرأته، كما لو سمى قال لك 100,000 مثلا ثم قالت قد أبرأته منها. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال نعم. وإن تراضيا ولو على قليل صح، لأن الحق لا يعدوهما. وإن تراضيا، يقول ولو على قليل صح، لو قالوا مكان ما يكون هذا، الحمد لله أعطني 1,000 ريال، فقال خذي 1,000 ريال وانتهوا على هذا ولو قليلا يصح، ولو كان قليلا يصح. نعم. الله عليك. قال ومن مات منهما، أي من الزوجين، قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر، والفرض لمهر المثل، ورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح. أي من مات منهما، من الزوجين، بعد العقد وقبل الإصابة والخلوة، قبل الوطء وقبل الخلوة، قال نعم ورثه الآخر، ورثه الآخر، فالآخر يرثه، الآخر يرثه، ما الإرث يعني اتصال بهذا، فهذا نكاح، نكاح موجود. يعني عدم تسمية الصداق كما قال الشيخون لا يقدح في صحة النكاح، هذا لا يقدح أبدا في صحة، فالنكاح صحيح ولو لم يسمى مهر، ولم وقد فوضت نفسها ولم يفرضه بعد الحاكم، لكن الإرث ثابت لوجود النكاح. نعم. نعم. صلى الله عليكم. قال ولها مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن، القربى فالقربى، في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة. يقول هنا الآن يبين لنا كيف يفرض مهر المثل، كيف نفرضه هذا المهر، كيف نحدده. فقال هنا ولها مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها. إذن النساؤها قرابتها، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم. ولذا قال كأم وخالة وعمة، يعني وأخت وبنت عم وإلى آخره. فيعتبره الحاكم يعني القاضي بمن تساويها منهن القربى. فالقربى عبارة الحاكم دائما بمعنى القاضي. السلطان يقال له الإمام، يقال له الإمام أو السلطان. أما القاضي فيسمى الحاكم. قال القربى فالقربى، يعني بنت العمة أو بنت العم أو بنت الخالة أو بنت الخال تقدم عليهن العمة والخالة. فيبدأ أولا نعم بالطبقة الأولى وهكذا من قريباتها. طيب فننظر إلى من تساويها منهن، كم مهر خالاتها، كم مهر عماتها، كم مهر خالاتها، كم مهر أمها في مال تساويها. ننظر من التي تساويها في مال. إن لم نجد في خالاتها ولا عماتها من تساويها، ننظر إلى بنات العم وبنات الخال التي تساويها في مال. هذه موظفة ولها راتب أو عندها مثلا إرث. طيب وجمال وعقل، هذه كلها تعتبر، هذه التي يذكرها المؤلف، وعقل وأدب وسن، العمر له أثر، وبكارة أو ثيوبة، هذه كلها لها أثر. ومنها أيضا كما ذكر في شرح المنتهى، منها أيضا صراحة النسب، كونها صريحة النسب هذا له أثر. وكل ما يختلف لأجله المهر، كل ما يختلف لأجله المهر، يعني قد تكون فيها صفة غير هذه الصفات، غير هذه الصفات، لها أثر في، لها أثر في المهر يختلف. مثل الآن كون المرأة مثلا يعني عندها حذق في مثلا الطبخ، وربما تصنع شيئا، ربما يعني عندها شيء من مثل الآن اللي يسمونه تطبخ وتبيع. بعض النساء يعني في بعض البلدان هذا يعد، ها هذا يعد له أثر، صفة لها أثر، وفي بعض البلدان لا أثر لهذه الصفة. فهذا يختلف، هذا يختلف. إذن كل ما يختلف لأجله المهر، في كل ما يختلف له لأجله المهر هذا يراعى، يقدره القاضي بمراعاة جميع هذه الصفات. قالوا فإن لم يكن في نسائها إلا من كانت دونها، هذه امرأة فائقة في الجمال ولها مال كثير قد ورثته من أبيها، أموال طائلة مثلا، ما فيه، نظرنا إلى بنات عمها وبنات خالها ما فيه مثل هذه الصفة، تراعى هذه. إذن نترك نساءها ونضع لها فوق، ها فوق النساء. والعكس أيضا، لو كان عندها صفة دون نسائها، يعني هي ابتليت مثلا بالأب فقير وأما قرابتهم فهم أغنياء، لكن هذه العائلة فقيرة، فهذا يراعى أيضا، هذا يراعى نعم، لأن صارت دون نسائها. الآن في حساب الناس الآن، لو أن نسائها كلهن موظفات مدرسات وهي لا وظيفة لها، والآن صاروا يراعون مثل هذا، والفقهاء يراعونه كما سمعتم المال، فهذا يلاحظ. كذلك قالوا أيضا يلاحظ تعتبر العادة فيما يتعلق بتأجيل المهر، إذا كان العادة عندهم أن المهر يؤجل منه فيؤجل، يعني قال المهر 100,000، قالوا لكن حنا العادة عندنا 100,000 هذه ما تأخذ مرة واحد، العادة عندنا أنها تأخذ النصف والنصف يؤجل. كذلك بعض النساء، وقد ذكر هذا أيضا الفقهاء، قد يكون يخفف في تزويجها لمن كان من عشيرتها، إن كان الذي خطبها مثلا ابن عمها فيقولون الشيء اليسير عادة يكفي، لكن إذا خطبها من ليس من أبناء عمها ولو من العشيرة زادوا في ذلك. وقد يكون عندهم إذا كان من العشيرة ولو من الأباعد يخفف في المهر، وإذا جاء أجنبي من بعيد زادوا في المهر. فهذا يلاحظ، يعني ينظر القاضي أيضا هذا الذي تزوجها، قد يكون هذا الذي تزوجها مثلا يعني في مثله يزاد، كأن يكون صغير السن زوج مثلا، أو يكون مثلا هم يلاحظون هذا، أو يكون مثلا فيه آفة معينة وقبلوا طمعا بالمهر وبالمال. هذه المسائل كلها يلاحظها القاضي. نعم نعم. سلام الله عليكم. قال: فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها؟ نعم، إن لم يكن لها أقارب فبمن تشبهها من نساء بلدها، ما لها أقارب. نعم، فننظر إلى من يشبهها من نساء بلدها. نعم. قال: وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة، فهل المتعة بقدر يسر زوجها وعسره؟ لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. قال هنا: وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد. إذا طلقت هذه المفوضة قبل الدخول والخلوة، قبل الدخول والخلوة، فيقول فلها المتعة. الآن المرأة لابد من شيء، فالآن لم يفرض لها وفلها المتعة، تعطى متاعا بالمعروف حقا على المتقين. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر يعني المعسر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طيب، قال: فأعلاها يعني المتعة خادم، خادم بمعنى يعني عبد أو أمة يخدمها. إذن هذا ليس شيئا يسيرا، يعني الخادم له قيمة إن كان غنيا هو. وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، هذا أدنى ما يكون. ننظر إلى غنى الزوج أو فقره فيقدرها القاضي بحسب، قد يقدر لها 10,000، قد يقدر لها 5,000، قد يقدر لها ثيابا، بحسب حال الزوج. وهذه المتعة تسقط بما يسقط المسمى كاختلاف دين وفسخ لرضاع من قبلها، وفسخ لرضاع فتسقط بما يسقط المسمى. أي شيء يسقط المسمى تسقط به المتعة. يعني تقدم لكم أن نصف الصداق يسقط في مسائل، فإذا سقط نصف الصداق سقط هذا المسمى، سقط هذا المسمى. نعم. وهنا قال نعم، ويستحب وتستحب المتعة لكل مطلقة، كل امرأة تطلق حتى لو كانت أخذت مهرا، أي رجل زوج يطلق امرأته فيستحب لها المتاع، تعطى متاعا بالمعروف حقا على المتقين. المذهب أنه مستحب. نعم. الله عليك. قال: ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة تقبيلها بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك. قال: ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول. مهر المثل يستقر للمفوضة ونحوها. هذا يعني يستقر، هذا بهذا يستقر سواء كانت مفوضة أو كانت غيرها. فإذا دخل بالمرأة استقر بذلك المهر بالدخول، يعني بوطئها. فإذا وطئها حية في فرج ولو دبرا، هنا الآن استقر المهر. قولهم حية هنا قالوا لأن الميتة يستقر المهر بمجرد الموت. وقولهم في فرج إن كان دون الفرج فيستقر أيضا، لأنها تذكر بعد فيما يتعلق بأن يلمسها لشهوة، أن يلمسها لشهوة. يعني هم ذكرهم للفرج هذا في تفسير الوطأ، وإلا فإنه لو كان دون الفرج نعم فإنه يستقر بذلك المهر. إذن يستقر بالدخول ويستقر كذلك بالخلوة. قالوا خلوة عن مميز وبالغ، فنعرف ما هي الخلوة. الخلوة عندهم أن يخلو بها ليس معهم مميز، يعني مميز دون المميز وجوده كعدمه، يعني ما في مميز وبالغ. قالوا حتى ولو كان أعمى، يوجد أعمى مثلا أبوها أعمى وهي وهذا الأعمى بغرفة واحدة مقفلة، أو مجنون كذلك، قالوا حتى ولو كان مجنونا. إذن الخلوة تكون عن مميز أو بالغ، ولو كان أعمى أو كان مجنونا. قالوا أيضا بقيد، وهو علمه بها. فإذا كان يعلم بها فإن الخلوة تثبت، وعليه فإن كان لا يعلم بها كأن تكون مختفية خلف مثلا يعني دولاب أو شيء، أو دخل وما يدري وين، مختفية عنه، نعم، فلا يثبت، لا تثبت هذه الخلوة ولا يستقر المهر بذلك. قالوا مع علمه بها ولو كان نائما، يعني لو أن أدخلت عليه والنوم قد غلبه، دخلت وخرجت وهو نائم، أو أعمى أدخلت عليه وهو أعمى، حتى لا يقبل منه لأن الغالب أنه يعلم. فإذن إذا أدخلت عليه ومثلها يعلم به، على ذلك لو كان نائما أو أعمى، لكن لو كانت مختفية في مكان ما يراها نعم فلا تحصل هذه الخلوة. قالوا كذلك في تحديد ذلك، قالوا وكانت ممن يوطأ مثلها، وهي بنت تسع، أو وهو أيضا ممن يطأ مثله وهو ابن عشر، ممن يطأ مثله وهو ابن عشر. حتى ولو وجد مانع فالخلوة تثبت. قبل ذكر المانع، ما لم تمنعه، لو منعته هي من نفسها فلا تعد هذه خلوة. لو منعته، أراد أن يأتيها فمنعته، قد تمنعه بسلاح أو تبعد عنه وتقول لا تقرب إلي، نعم، إذا منعته ما حصل التمكين فهذه ليست بخلوة. يعني بعض الناس ربما يذهب بها إلى شقة يؤثثونها ثم يريد منها فتأبى وتمنعه من نفسه وتقول أبدا ما تقرب حتى تكون ليلة العرس، نعم، فهذه ليست بخلوة لأنها منعته. لكن لو قبل أو مس أو هذه ما باب آخر، هل يثبت فيها، تثبت فيها، يستقر فيها المهر، لكن هذه ما تعد خلو بالخلوة. نعم، حتى ما تدخل مسألة على مسألة. قالوا ولو كان بها مانع، أو به هو مانع حسي، أو كان بها مانع شرعي. مانع حسي كأن يكون هو مجبوبا، لو كان مجبوب الذكر ما دام خلا بها على الصفة المتقدمة يستقر المهر، ولو كانت هي رتقاء، ولو كانت هي رتقاء، لأن التمكين يعني وجد منها وقد يستمتع بها بما دون، نعم بما دون إدخال الذكر في فرجها. حتى إذا لو كان هناك مانع حسي فتثبت الخلوة، قال خلوت بها لكنها رتقاء، نقول تثبت، يثبت المهر كاملا. أو كان بها مانع شرعي، حيض، نفاس، إحرام، صوم واجب، يعني صائمة صوم في النهار دخل بها وهي صائمة صوم واجب، هذا ما يمنع، هذا تعد خلوة، تعد خلوة، تعد خلوة. طيب هذه الخلوة لا أثر لها في باب الإحصان، يعني لو زنى هذا الذي خلى بهذه المرأة لا يعد محصنا بحيث أنه يرجم، الإحصان إنما يحصل بالتي قبل وهو بوطئها. طيب قال ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة، اللمس بشهوة، قبلها بشهوة، يعني مست يده يدها بشهوة، وهذه في الحقيقة قل أن في هذا الزمان قل أن يعني يخلو ذلك، لأنه أحيانا هو عند أهلها يعني قد يضع يده على يدها بعد العقد، نعم يصافحها أو تصافحه بشهوة. هذا يبلغني أنه في العقد الآن يضعون حفلا في العقد، وربما أنه يقبلها أو يمس يعني يدها بشهوة ونحو ذلك، هذا الآن يستقر به، يستقر به المهر. ونظره إلى فرجها بشهوة، النظر فقط هنا الآن، النظر لغير فرجها هذا لا أثر له ولو كان بشهوة، النظر إلى المرأة كشفت له ولو كان الكشف عن شعرها وعن هذا لا أثر له في استقرار المهر. أما إذا وقع منه نظر إلى الفرج، إلى الفرج، نظر إلى فرجها بشهوة، ما جمع لكن نظر إلى فرجها فبشهوة، وكذلك أيضا وتقبيلها بحضرة الناس وفي الإقناع ولو بحضرة الناس، فالتقبيل بحضرة الناس هذا داخل، وأيضا التقبيل نعم بلا حضرتهم لأنه من المس، ها يعني حيث كان مسا بشهوة، حيث كان مسا بشهوة، لأن هذا استمتاع، لأن هذا استمتاع بها، هذا استمتاع بها، وإن كانت عبارته هنا مطلقة تدل على أن التقبيل بحضرة الناس يعني مطلقا، لكن عبارة الإقناع ولو، ولو بحضرة الناس، فإذا كان الأمر كذلك فنقيد هذا بما تقدم بالشهوة، إذا مسها بشهوة أو قبلها بشهوة ولو كان هذا بحضرة الناس، لأن التقبيل بحضرة الناس قد يقول قائل أنه يعني لا يكون بشهوة، نقول لا، العبرة بوجود هذا التقبيل الذي هو بشهوة ولو كان بحضرة، ولو كان بحضرة الناس. قال وكذا المسمى يتقرر بذلك، مهر المثل للمفوضة ونحوها ممن يذكر لها مهر مثل تقدم، يعني إذا كان المهر فاسدا لكونه محرما أو كونه مجهولا بالدخول يستقر مهر المثل، استقر مهر المثل. المسمى يعني قد ذكروا مسمى، ذكروا مثلا 10,000، ذكروا 5,000، ذكروا 100,000، تتقرر كذلك بهذا، تتقرر كذلك بالدخول أو الخلوة أو المس أو بشهوة أو النظر إلى فرجها أو التقبيل ولو بحضرة الناس. نعم عليكم. قال ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه. الصوت واضح عندك ولا؟ نعم واضح. ها؟ واضح. أنتم يقطع الصوت؟ صوت عندنا يقطع، ما هو مشكلة عندنا. طيب، قال ويستقر مهر المثل هكذا. إينا. قال ويتنصف المسمى. المسمى يعني المهر الذي سمي، يتنصف المسمى بفرقة من قبله، من قبله هو. مثل قال كطلاقه، إذا طلق الرجل المرأة، فإن لها نصف الصداق. قال وخلعه كذلك، إذا خلعها فلها نصف، فلها نصف الصداق. وإسلامه، إذا أسلم فلها نصف الصداق، ولذا في الخلع يشترط أن تسقط عنه نصف الصداق. قال وإسلامه، إذا أسلم هو، إذا أسلم سقط، نعم، تنصف المسمى، لأن هذا من قبله، يعني كتابي مثلا، امرأة زوج وقد عقد على كتابية فأسلم هو، لو سبقته الإسلام فكما تقدم سبقته هي، يسقط هذا النصف. لكن إذا سبق هو للإسلام فإن المهر النصف يثبت لها. ويسقط كله بفرقة من قبلها، إذا كانت الفرقة من قبلها هي فإنه يسقط المهر، ما يتنصف، كل المهر يسقط. قال كردتها لو ارتدت، أو كذلك إذا أسلمت تحت كافر، وفسخها لعيبه، أن تفسخه لعيب، لعيب فيه، إذا فسخته لعيب. واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. إذن هذا مخرج الرجل الذي تريد المرأة الطلاق، نعم، وهو لا يريد أن يتنصف عليه المهر، قال اطلقني، إن طلقها قبل الدخول وجب لها ماذا؟ وجب لها مهر، نصف المهر. لكن إن قال لها اختاري نفسك، هي سألته الطلاق، قال بعد اختاري نفسك، فإن اختارت الطلاق صار من قبلها، فيسقط عنه نصف، الصدق. قال الشيخ كما في الإقناع، الشيخ تقي الدين، وذكر هذه المسألة في الإقناع، لو علق طلاقها على صفة من، يعني على صفة من فعلها الذي لها منه بد، يعني تقدر تستغني عن هالشيء، ففعلته، فلا مهر لها. وقواه ابن رجب، يعني قبل الدخول هذا. قال الرجل لامرأته إن ذهبت إلى السوق، نعم، فأنت طالق، لها بد من السوق، ممكن أن تستغني بطلب حاجاتها من غير أن تذهب إلى السوق. أو قال إن زرت آل فلان، جيران مثلا، فأنت طالق، هذا قبل الدخول. فذهبت وزارتهم، هنا الآن لا مهر لها، ما لها نصف، لأن هذا من قبلها ولها منه بد. أما لو لم يكن لها منه بد، كأن يقول مثلا إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، ما لها بد من أبيها. أو يقول مثلا إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق، أو إن فعلت كذا، إن أكلت فأنت طالق، فيكون هو الذي طلق وعليه، نعم، وعليه النصف، نعم. صلى الله عليك. قال وإن طلقها أي زوجة مفوضة كانت وغيرها بعده أي بعد الدخول فلا متعة لها، بل لها المهر كما تقدم. إن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها، هنا قال أو نحوها. المفوضة هنا قال أو نحوها، لأن الذي نحوها مثل يعني فساد تسمية ونحو ذلك. أما هنا سواء كانت مفوضة يعني مفوضة أو غيرها من الزوجات بعده، أي بعد الدخول، بعد الدخول الذي تقدم يعني، وما يتبعه وما يتبعه، فلا متعة لها، ما لها متعة، بل لها المهر كما تقدم. فالمذهب أنه المطلقة ليس لها متعة، وإنما تستحب، إنما لها المهر، إنما لها المهر. نعم. الله عليك. قال: وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. إذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه، كالنكاح بلا ولي، افترقا قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، فلا مهر ولا متعة. إذا نكح نكاحا فاسدا فطلقها قبل الدخول، نعم، فلا مهر، ما في نصف هنا، لأنه نكاح فاسد، ولا متعة أيضا. قال: سواء طلقها أو مات عنها، حتى لو مات عنها، يعني رجل نكح امرأة نكاحا فاسدا فمات عنها، فنقول هنا نعم يعني المهر ما دام قبل الدخول فليس لها شيء. إذا نكحت المرأة بنكاح فاسد فطلقت قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فلا شيء لها، نعم، لا متعة ولا نصف المسمى، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. نعم. غالب. قال: وإن افترقا بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداقة مما تقدم يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح في بعض ألفاظ حديث عائشة: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. إن افترقا بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة، هذا نكح نكاحا فاسدا لكنه خلا بها أو وطئها أو ما يقرر الصداقة مما تقدم، نظر إلى فرجها، مسها بشهوة، قبلها ولو بحضرة الناس، يجب المسمى لها في العقد، يجب المسمى لها في العقد. قال: قياسا على الصحيح فيستقر المهر. ولذا في الحديث: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. طبعا مسألة الخلوة وغير ذلك بلا يعني وطأ هذه محل نزاع، لكن المذهب أنه إن وطئها أو خلا بها في نكاح فاسد أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها أو قبلها ولو بحضرة الناس كالمسألة السابقة، وإن كان النكاح فاسدا فجعلوا الحكم واحدا حيث أصابها أو ما يقوم مقام الإصابة من خلوة ونحوها. نعم. الله عليكم. قال: ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه في الخامسة أو وطئت بشبهة أو زنا كرها، قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها، أي نال منه وهو الوط، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر. ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل، يعني لا تعلم، يعني إن كانت تعلم فهذا زنا، ففي نكاح باطل مجمع على بطلانه، كأن ينكحها خامسة أو ينكحها نعم في عدتها، هذا نكاح باطل، ومع ذلك إذا وطئها فقط، هنا الخلوة لا أثر لها، هنا الخلوة هنا والمس هذا لا أثر لها. رجل يقول: نكحت امرأة معتدة وما ندري أو هي ما تدري، فنقول فيه مهر، نعم فيه مهر المثل. نعم. قال أيضا: أو وطئت بشبهة، وطئها بشبهة يظن مثلا أنها امرأته فبطئها بشبهة. هذا كان يحصل، كان يحصل في القديم مثل هذا، فبطئها بشبهة. ويأتي الكلام على نكاح أو وطئ الشبهة. وطئها بشبهة، فما الواجب؟ الواجب كذلك مهر مثيلاتها، الواجب كذلك مهر، نعم، مثيلاتها. طيب لو كرر الوطأ للشبهة في تلك الليلة التي ظنها امرأته وطئها أكثر من مرة، فنقول حتى لو تعدد الوطأ، حتى لو تعدد الوطأ، ما دام أن الشبهة واحدة، حتى لو تعدد الوطأ فإن الشبهة واحدة، بخلاف الزنا كرها، ففي كل وطئ مهر. لو كرر الوطئ، لو أن رجل مثلا أخذ امرأة وجامعها ووطئها زنا، يعني وهي مكرهة، وتعدد الوطئ فتتعدد، نعم، يتعدد لها المهر، يتعدد لها المهر بتعدد وطئها. قال هنا، نعم تفضل. السلام عليكم. طبعا هنا الوطئ الذي فيه هنا في نكاح الشبهة، في وطئ الشبهة، وفي المعتدة، وفي الزنا، هذا في القبل ليس في الدبر. الجماع الذي يجب فيه المهر هو الذي يكون في القبل. نعم. الله عليك. قال ولا يجب معه أي مع المهر أرش بكارة لدخول في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. علل هنا بقوله ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه. ولذا قلنا الحكم متعلق هنا ليس كما ذكرنا في استقرار المهر، فما تدخل المسائل في استقرار المهر قالوا في قبل أو دبر، لأنه حتى المس بشهوة في استقرار المهر. أما هنا فإن المهر هذا يعني في وطئها، لأنه أتلف عليها بضعها حتى ولو كان ثيبا، يعني ألحقت الثيب بالبكر، لأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر. نعم، يعني إذا كان ثيبا يكون مهر الثيب، يعني لو أنه غصب، لو أنه أكره امرأة، لو أنه أكره امرأة فوطئها وهي ثيب فلها مهر الثيب. السلام عليكم. قال ولا يجب معه أي مع المهر أرش بكارة لدخول في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. إذا وطئ امرأة بكرا فإن لها مهر الأبكار، يعني مكرهة. أما إذا راضية، كانت راضية لا شيء لها، لأن هي التي أذنت يعني بإتلاف بضعها أو بتفويت منفعة هذا البضع، هي التي رضيت، لكن هذه أكرهت وهي بكر، نقوم المهر باعتبارها بكرا، إذن كيف نعطيها أرش بكارة؟ هي الآن أعطيت مهر على أنها بكر، وعلى ذلك فلا تقوم أرش، ولا يقوم أرش البكارة. نعم. الله عليكم. قال ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها. نعم، ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، يعني سواء كانت ذات محرم أو لم تكن ذات محرم. نعم، ففيها مهر يعني المثل. نعم. الله عليكم. ولو الزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة. الزانية إن طاوعت هذه لا شيء لها، الكلام في من أكرهت، وهذا قال إن كانت حرة، لأن إن كانت أما فالحق لسيدها حتى لو رضيت، فسيدها هو الذي يملك بضعها. نعم، ما يقول الأمة هذه موافقة، لا، نقول هي، نعم، هي لا تملك بضعها. نعم. الله عليك. قال ولا يصح تزويج، قال ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق وفسخ، فإن أباهما زوج فسخه الحاكم. إذا مع أن النكاح فاسدا، مع أن النكاح فاسد عند الفقهاء كالنكاح بلا ولي، ليس الكلام عند الأحناف، يعني عند الحنابلة ومن وافقهم، ممن يسمونه نكاحا فاسدا. هذا النكاح الفاسد لو أن امرأة نكحت بلا ولي فكونه فاسدا ويعني يفرق بينهما لا يعني أنها تتزوج زوجا بعده بلا طلاق. قالوا لا، لا بد أن يطلق هذا الذي نكحها نكاحا فاسدا أو يفسخ، لا بد. فإن أباهما أبى الطلاق ما أطلق، هذا نكاح فاسد، قال لا ما أطلق. نعم، أو أبى الفسخ يفسخ الحاكم، ثم يؤذن لها بعد ذلك بالزواج بعد أن تنقضي العدة التي يأتي ذكرها. ليس معنى النكاح فاسد أنه مثلا نكحت بلا ولي ففرق بينهما والليلة يعقد لها على زوج، لا، لا بد أن يطلق هذا الذي نعم دخل الذي عقد عليها بنكاح فاسد أو يفسخ أو يفسخ. نعم. قال ومن طلق، قال ومن طلق امرأته، طلق رجل امرأته، ماذا تقولون فيها؟ رجل طلق امرأته قبل الدخول، وش نوجب؟ طلقها قبل الدخول نصف الصدق، لكن ظن أنها لا تبين منه، يظن أنه لابد ثلاث، وطلقها طلقة واحدة فبانت، وجب لها نصف الصدق. ما علمه بهذا الحكم، قال أنا أظن أنه ثلاث. طيب وش فعلت؟ قال ذهبت وطئته، بعد ذلك وضعنا حفل ودخلت عليها ووطئتها. وش الواجب هنا؟ ها؟ ما الواجب؟ ماذا تقولون؟ ها؟ الواجب مهر المثل ويضاف إليه نصف الصدق. نعم، كيف؟ ما أسمع. طيب. يطلقها يا شيخ؟ ما أسمع والله، ما هو واضح الصوت. كيف؟ ها؟ إيه، هو يفرق بينهما، هو يفرق بينهما، هو الآن هي بانت منه، لكن هو جاهل فوطئها، جاهل فوطئها، فنقول يجب لها بهذا الوطأ مهر المثل ويبقى نصف الصداق، فتعطى نصف الصداق السابق الذي استحقته وتعطى مهر المثل بوطئها، مهر المثل بوطئها، وهذا هو المذهب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مفوضة كانت وغيرها، لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها. يقول وللمرأة قبل دخول، قبل ما يدخل، منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. قال والليلة العرس، لكنه ما جاب المهر، وقال أجيب المهر، ولكن الآن وضعنا الحفل وهو ما جاب المهر، تقول ما في مانع، الحفل على ما هو عليه، لكن لك أن تمنعي نفسك منه، ما تمكني حتى تقبضي الصداق الحال، حتى ولو كانت مفوضة ووضعنا لها كما تقدم، وضعنا لها صداقا. نعم، لأنه قد يفوت عليها، قد يفوت على تفوت على يفوت عليها بضعها، يتلف أو يوطى إذا كان ثيبا ولا تأخذ شيئا، فلها أن تمنع نفسها. قال ولها النفقة، لها النفقة زمنه. هذا المنع قالوا أبد، ما نسلمك إياها، أو هي تمنع نفسها حتى يدفع نعم المهر. طيب هي الآن محبوسة سنة، عليه النفقة، عليه النفقة، لأن الحبس من فعله هو، الحبس هنا من فعله هو. قالوا ولها كذلك أن تسافر بلا إذنه، تسافر بلا إذنه، لأن ما هي محبوسة له، السفر المقصود منه أنه خلاف حبس المرأة لزوجها، الآن هي ما هي محبوسة، سافرت مع أهلها، ما له دخل في ذلك. نعم، تفضل. الله عليك. طبعا حتى لو بقي من المهر درهم، لو قال أنا أعطيتكم 99,000 باقي 1,000 الوبت لها حق حتى تأتي لها بحقها كاملا مثل ما يتعلق بالبيوع، يعني كسائر الديون. نعم كسائر الديون مثل ما يتعلق يعني بالديون الأخرى. نعم الله عليك. قال فإن كان صداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره. فإن كان الصداق مؤجلا يقول ولم يحل أو حل قبل التسليم، إذن الصداق مؤجل، هي رضيت أيضا إذن بتأجيله. هو قال لهم من الأصل الصداق مؤجل، مؤجل إلى كم؟ قال إلى 6 أشهر، والزواج قبل 6 أشهر يعني بعد 3 أشهر ليس لها أن تمنع نفسها، بل حتى لو حل، حتى لو حل لأن رضيت بتأجيله، يعني الصداق إلى 6 أشهر قد اتفقوا على ذلك، ثم انتهت 6 أشهر ولم يدخل بها بعد، فلما أراد أن يدخل بها منعت نفسها. نقول لا، ليس لك ذلك في المذهب. قالت حل، نقول حتى ولو كان قد حل، لأنه ليس كالمهر الحال في السابق اللي من الأصل هو حال، هذا لا مؤجل وأنت رضيت بتأجيله، والتأجيل يحصل فيه تأخير ويحصل فيه. نعم هذا هو تقرير المذهب، هذه أيضا يعني فيها نزاع. نعم الله عليك. نعم. قال أو سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال فليس لها بعد ذلك منعها، أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقر الصداق. يقول كذلك لو أنها سلمت نفسها تبرعا أي قبل الطلب بالحال، المبلغ 100,000 حال له المهر ما في تأجيل، لكن قالت نستر أنفسنا أمام الناس وما في مانع ودخل بها. نعم سلمت نفسها، فهنا ليس لها بعد ذلك أن تمنع، ليس لها بعد ذلك أن تمنع نفسها. قال لرضاها بالتسليم واستقر الصداق، وظاهره ولو لم يطأها، لأنه قال واستقر الصداق، لأنه قال واستقر الصداق، لكن المسألة من الأصل نعم يعني المقصود فيها حفظ يعني أن لا يفوت عليها البضع. فالعبارة هنا في قوله واستقر الصداق يعني أنه يستقر بالوطع وما أشبهه وما تبعه، لكن يعني الحكم فيما يظهر لي إنما هو في ما يتعلق بتسليم نفسها للوطع، تسليم نفسها للوطع. وأما كونه يخلو بها وغير ذلك فهذا لا يسمى يعني المقصود بالامتناع أن تمتنع من وطئها، نعم. وإن كان ظاهر العبارة هذه واستقر الصداق أن هذا يعني إذا سلمت نفسها تبرعا ولو بلا وطأ بخلوة، لكن الظاهر يعني أن الظاهر يعني من كلام الفقهاء أن هذا التسليم لأجل الوطأ، نعم تفضل. قال ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبى التسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجه. يقول ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق، يعني كل واحد يقول سلم اللي عندك، هو يقول سلمي نفسك وهي تقول لا سلمني أولا الصداق فنقدمه. ولذا قال أجبر زوج، قالوا لخطر إتلاف البضع، فوت عليها البضع، قدم أجبر زوج ثم زوجه، يعني نجبر الزوج أن يدفع ثم نجبر الزوجة أن تسلم نفسها له، لأن حتى هو يخاف أن لا تسلم نفسها، قد يحصل هذا في بعض البلاد اللي فيها فوضى. أو قال هنا قال هنا ولو أقبضها ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاع، فله استرجاعه. لو أنه أقبضها ثم امتنعت هي لأنها تجبر بعده، فله أن يسترجعه. نعم. سأل الله عليك. قال: فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول، لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته. قال رحمه الله: فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ. الآن فيه مهر حال، المؤجل ينتظر حتى يأتي أجله، لكن مهر حال. قال: فلها الفسخ. لكن من هي التي لها الفسخ؟ قال: إن كانت حرة مكلفة، المرأة الحرة المكلفة لها أن تفسخ. طيب، والصغيرة والمجنونة؟ قالوا: حتى وليها لا يفسخ الولي، لأنه لا حق له في المهر وهي ما تزال صغيرة. قال: ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض. يعني إذا أعسر الزوج حتى لو دخل بها، حتى لو بعد الدخول، وهذا يدلنا على العبارة في المسائل السابقة المراد بها الوطن، لأنه قال: ولو بعد الدخول، والدخول هو بالوطن كما تقدم في عباراته السابقة بقوله: بالدخول والخلوة، فجعل الخلوة شيئا آخر. قال هنا: لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري. إذن لها حتى لو بعد الدخول، أعطني مهري ما أعطاه وهو دخل بها، فالمهر مستقر، لها أن تمنع نفسها ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته. دخلت عليه وهو تعلم أنه معسر، معسر، قال: المهر 100,000 حالة، وهي تعرف أنه ما عنده شيء وأنه معسر. هنا الآن ليس لها أن تفسخ. قال: ويخير سيد الأمة، سيد الأمة يخير لأن الحق له. قال: بخلاف ولي صغير ومجنون، لأنه لا حق له في المهر، هذه ما ستتعلق في المهر، فلا حق له في المهر. يعني ليس لولي الصغيرة والمجنونة أن يفسخ للإعسار بالمهر الحال. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال: ويفسخ. قال: ولا يفسخه أي النكاح لعسرته بحال لمهر إلا حاكم، فالفسخ لعنة ونحوها للخلاف فيه. هذا الفسخ الذي هو للإعسار بالمهر الحال يحتاج إلى حاكم. ما تفسخ المرأة تقول فسخت وتخرج، لا، لا بد أن يكون عند حاكم، كالفسخ لعنة ونحوها مما تقدم. نعم. قال: للاختلاف فيه. الله. فما هي تفسخ وتمشي، لا، لا بد من حاكم. نعم. الله عليك. قال: ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها، لأنه الظاهر. قال: في الترغيب. قوله: أي النكاح لعسرته بحال مهر، يعني المهر الحال. طيب، قال: ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها. قال: ولدي هذا، ولدي أنا، ما عليه ولد، قال: هذا ابني. وش يتضمن هذا؟ يتضمن أنه مقر بأنه قد تزوجها أو وطئها، فيلزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر. قاله في الترغيب من كتب المذهب. نعم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.